تعال يا أخ البدر نغمة الليل، تعال يا أخ البدر نغمة الليل عن سهري تدري النجوم كما تدري الورى خبري سال يا أخ البدر نجم الليل تدري النجوم كما تدري الورى خبري يا خبر بدر نجم الليل أبيت أهتف بالشكوى وأشرب من دمي الكاس والوتر